صوتك ذكرك عايش فينا على نهجك يا شيخ مشينا والرمتيسي أسد بلادي عن مشواره ما تخلينا صوتك ذكرك عايش فينا على نهجك يا شيخ مشينا والرمتيسي أسد بلادي عن مشواره ما تخلينا من يد إبراهيم شربنا حب القدس الغالي علينا سبقوا للجنة